أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والهكم نفس الفداء كل قبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. أي الأخوة المؤمنون، عود طيب مبارك مع دستور الأرض والسماء معجزة الهادي البشير صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم الذي قال عنه المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي الأخوة المؤمنون، نعيش وإياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي يدها علينا ذلكم العلم القرآني أقارب اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، القارئ والمقيم بمسهلة مركز الشنطة بمحافظة الغربية. أسأل الله عز وجل له التوفيق ولي ولكم حسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا تدخلوا Thank you. والله بما تعملون عليم. الذين لم يظهروا على عورات

ضربن بأرجلهن ليعلم ما وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ

أجمل وما أبدع، أن يلتقي الجمال بالجمال، جمال القرآن والتلاوة والإتقان. وإذ أطلق الخارج يقول إن الجميل لقى الربيع تحب ظهر الفتن فيه، وتأشى عند لقاه الباب عنك حتى الشهيد. كتاب رب العالمين مكرم ومنزه لشكل كثرة الإيمان والإسلام. كنا سرحب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون والعالم الإسلامي، والمقدمة السهلة مركز الصمت بمحافظة الغربية، الهندسة الصوتية والإدارة الكهربائية، وكبرى مركز الفراشة إدارة الحاج محمد عبد العزيز وأولاده بمركز عمادين بن عبد. يطلب تليفون 26 40 914. الخدمة الممتازة الأستاذ إبراهيم الحربي بمركز عمادين بن عبد. وشكر الله تعالى جميعا.